بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الله يا مالك الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين يا الله. الله. يا أما والذي لا يعلم الغيب غيره، ومن ليس في كل الأمور له كفو، لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه لقد يجتنى من بعده الثمر الحلو. الصبر حبس النفس عن الشكوى من كل ما أصاب من البلوى، ومن تذرع به في الشدائد واعتصم بحبله في المصائب فاز بمزايا عالية الفضيلة، وحظي عند الله بمآثر جليلة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. ومن تجشموا سلوك السبيل وسعوا للوصول لحضرة الجليل كان الصبر من أمكن عتادهم وأمضى آلاتهم، فكان الواحد منهم يصبر على ما يصيبه من الشدة ويحمد الله تعالى ويعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن المصائب والرزايا إذا توالت أعقبها الفرج والفرح عاجلا. وإذا مسك الزمان بضر عظمت دونه الخطوب وجلت، وأتت بعده نوائب أخرى، سئمت نفسك الحياة وملت. فاصطبر وانتظر بلوغ الأماني، فالرزايا إذا توالت تولت، وإذا أوهنت قواك وجلت كشفت عنك جملة وتخلت. وفي رياض المحبة وبساتين الذكر والعرفان يتألق النوار وترف الورود والأزهار على شفاه الزهاد العارفين والعباد الذاكرين. قال أبو الدرداء رضوان الله عليه: ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. وقال بعض العرفاء: ما جوهد الهوى بمثل الرأي، ولا استنبط الرأي بمثل المشورة، ولا حفظت النعم بمثل المواساة، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر، ولا استنجحت الأمور بمثل الصبر. ۖ أخي المسلم، ومما يشنف السمع من نجح الصبر الجميل ويتحف النفع في نهج هذا السبيل، ما روي عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه حيث قال: كنت بواسط فرأيت رجلا كأنه قد نبش من قبر، فقلت: ما دهاك يا هذا؟ هل تكتم عني إن أخبرتك؟ أفعل إن شاء الله. إذا اسمع حكايتي وهي أعجب من الخيال، ولكن مع قدرة الله ينتفي كل محال. قل فأنا مصغ إليك. حبسني الحجاج منذ 3 سنين، فكنت في أضيق حال وأسوأ عيش وأقبح مكان، وأنا مع ذلك كله صابر لا أتكلم. فلما كان بالأمس أخرجت جماعة كانوا معي فضربت رقابهم، وأخبروني أن غدا تضرب عنقي، فأخذني حزن شديد وبكاء مفرط، وأجر الله تعالى على لساني قولي: إلهي، اشتد الضر وفقد الصبر وأنت المستعان. ثم أخذتني غشية، وفيما أنا بين اليقظان والنائم إذ أتاني آت فقال لي: قم فصل ركعتين وقل: يا من لا يشغله شيء عن شيء، يا من أحاط علمه بما ضرأ وبرأ، وأنت عالم بخفيات الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا، يا مغيث أغثني وفك أسري واكشف ضري، فقد نفد صبري. فما ركعت ركعتين وتلوت هذا الدعاء إلا سقط القيد من رجلي، ورأيت إلى أبواب السجن قد فتحت، فقمت فخرجت ولم يعارضني أحد، فأنا والله طليق الرحمن. اللهم يا رب الملك والملكوت وصاحب العزة والجبروت، أسألك أن تجعل صدري خزانة توحيدك، ولساني مفتاح تمجيدك، وجوارحي خدم طاعتك، فإنه لا عز إلا في الذل لك، ولا غنى إلا في الفقر إليك، ولا أمن إلا في الخوف منك، ولا ظفر إلا بالصبر على حكمك. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقربه.